قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: حدثنا سعيد بن إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي قال: حدثنا إبراهيم بن بكر بن عمران قال: حدثنا أبو الفتح محمد بن الحسين بن أحمد الأزدي الموصلي الحافظ بالموصل قال: حدثنا أبو يعلى أحمد بن علي قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن سالم المفلوج قال: حدثنا عبيد بن الأسود عن القاسم بن الوليد الهمداني عن الحارث العكلي عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها وأداها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وله طريق نقرأها. وذكر العقيلي قال: أخبرنا جعفر بن محمد بن الحسين الفريابي وعبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حد أخبرنا عبد الله بن محمد بن سالم المفلوج قال: أخبرنا عبيد بن الأسود عن القاسم بن الوليد عن الحارث العكلي عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها، فإنه رب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ثلاث لا يغل عليهن قلب رجل مسلم، أي لا يحمل الغل إذا اشتمل على هذه الثلاث، بل يصير صافيا نقيا صالحا: إخلاص العمل لله، والنصيحة لولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. قال أبو عمر: وروى هذا الحديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وسيسوقه سيسوق عن أبي بكر. كم قد مر بنا الآن من هذا الحديث الباب عن زيد بن ثابت وابن مسعود، هذا من أصح ما في الباب.